قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: ولم يقع حدث رجل وخمثى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. الحمد لله رب العالمين، بنستعين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: ولا يرفع حدث رجل وخمثى طهور يسير. الطهور اليسير تقدم أنه ما كان دون القلتين في المذهب. خلت به كخلوة نكاح، فليس ثمة رجل ولا امرأة ولا مميز. امرأة مكلفة، لو كانت صبية التي خلت به لا يضر. يقول: ولو كافرة لطهارة كاملة، لا لبعض طهارة عن حدث، كلها قيود، عن حدث لا عن خبث. فهذا الذي لا يرفع الحدث فقط لهذه القيود، لا يرفع حدثه لكن يزيل خبثه، رجل لكنه يزيل حدث المرأة. حدث رجل طهور يسير، لكن لو خلت المرأة بطهور كثير لا يؤثر. خلت به لو لم تخل به، يراها وهي تتوضأ عن بعد، لا يؤثر. امرأة لو كان الذي خل به الرجل، المرأة لها أن تتطهر به. مكلفة لو خلت به صبية، نعم، لا يؤثر لطهارة كاملة. لو أنها غسلت رجليها بعد خروجها، أبقت رجلين فلم تغسلهم إلا بعد الخروج، هل يؤثر؟ لا يؤثر. عن حدث لو أن المرأة خلت به لتنظف نجاسته لا لترفع حدثها، هل يؤثر؟ لا يؤثر. هذه مسألة لها قيود كثيرة وهي من مفردات المذهب، والصواب أنه طهور، وأن المرأة إذا خلت به فإنه طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ميمونة كما في صحيح مسلم. نعم. قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي. يعني هذا الحكم تعبدي ليس بمعقول أمر الله. وعلم مما تعلم النهي الذي تقدم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فنقول إن له بقية، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كذلك أن تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل ولم تقول به، فيحمل النهي هنا على أن الأولى للرجل أن لا يتوضأ به فقط. الأولى للرجل أن لا يتوضأ بفضل طهور المرأة الذي خلت به بطهارة كاملة عن حدث. وعلى هذه المسألة، يعني عندنا الآن نحن في الكلام على الماء الطاهر الذي هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. يقول: منه فضل الماء اليسير الذي خلت به امرأة مكلفة، يعني عاقلة بالغة، خلت به لطهارة كاملة، اغتسلت به غسلا كاملا أو توضأت به وضوءا كاملا وهي في خلوة، فيكون هذا يرفع حدث المرأة مثله، لكنه لا يرفع حدث الرجل، لا يرفع حدث الرجل، والصواب خلافه كما تقدم. نعم. وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا. لو أنك استخدمته في تطهير ثوبك من نجاسة لا بس. وأنه يرفع حدث المرأة والصبي. نعم. وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء التيمم، لو خلت بتراب هذا لا يؤثر، ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها أو ولو مميز، إذا كان عندها من يشاهدها ولو مميز فلا يؤثر. أو كانت صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة ولا بما خلت به لطهارة خبث، فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم. إذا لم يجد الرجل غيره فإنه يستعمله ثم يتيمم، ما فيه إلا هذا الماء فإنك تستعمله وتتيمم. النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير. هذا النوع الذي تقدم لم يدخل في الذي بعده لأنه طهور في حق المرأة، طهور في حق الصبي، وإنما هو في حق الرجل فقط، ليس من الماء الطهور في حق الرجل فقط، ولذا لم يدخله في القسم الذي بعده لأنه في حق المرأة ماذا؟ طهور أو طاهر؟ في حق المرأة طهور، في حق المرأة طهور، فلم يدخله في القسم الثاني لأن القسم الثاني طاهر للمرأة وللرجل. أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير، لا يسير من بطبخ طاهر يقول فيه. إن تغير لونه، تغير لون الماء أو طعمه، طعم الماء تغير أو ريح، ريح الماء، قال أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها. عندنا وقع في هذا الماء ورق شجر مما لا يشبه التحفز به نحن، وضعنا فيه ورق شاهي ونحن ذلك، هذا الماء الذي وقع فيه فوقعت فيه ورق الشاهي تغير طعمه أو لونه أو تغيرت رائحته أو تغيرت رائحته، تغير كثير من لونه أو كثير من طعمه أو كثير من أو كثير من رائحته أو تغير يسير منها جميعا، تغير يسير منها جميعا، فيه رائحة يسيرة وفيه طعم يسير وفيه لون يسير، فهذا يسير ويسير ويسير يكون منهن كثير، واضح؟ لكن لو أن المتغير فقط يسير من الرائحة يسير فإن هذا لا يؤثر، يسير من الطعم لا يؤثر، يسير من الرائحة نعم هذا لا يؤثر. نعم. قال بطبخ يعني طبخ فيه، مثلا وضعنا فيه ورق شاي وطبخ، تغير لونه أو تغير طعمه أو تغيرت رائحته، إذا كان التغير بيسير من هذه من إحدى هذه الثلاث هل يؤثر؟ لا يؤثر، بكثير من إحدى هذه الثلاث يؤثر، بيسير منهن جميعا يؤثر، واضح؟ هذا هو تقرير المذهب، والصواب أن الماء ما دام باقيا على مسماه لا يزال يسمى ماء فإنه طهور، وهو رواية عن أحمد، هذا الصواب، هذا ما تقدم تقريره مثلا، الصواب أنه ما دام يسمى ماء لا يسمى عصيرا ولا شايا ولا قهوة، لأنه يسمى ماء فهو طهور، لأن الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء الآن بعض الناس يغسل فناجيل الطهوة في إناء عنده وقد يحتاج إليه للوضوء، وهو لا يزال يسمى ماء، ولذا عندما يقول أنثر الماء يسميه ماء، فهو ماء لا يزال يسمى ماء، فما دام أنه قد بقي على مسماه فلك أن تتوضأ في هذا القول الثاني والصواب. إن تغير مسماه صار يسمى شاي أو قهوة أو عصيرا، نعم، أو كان ليس ماء مطلقا مثل ماء الزعفران ماء الورد يعني معتصر من الأشجار، فإن هذا الماء لا يجزئ التوضأ به، الماء المعتصر ماء الورد وماء الزعفران ونحو ذلك هذا لا يجزئ أن يتوضأ به ولا أن يغتسل منه ولا أن يزال به الخبث على مذهب في إزالة الخبث. لكن إذا قلنا أن الخبث بأي طريق زال حتى لو كان من المواد الكيميائية فإنه يطهر بذلك، لكن الوضوء لا يجزئ لأنه يعني معتصر، وكذلك الغسل. نعم. بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقطا فيه. أما إذا كان يشق صون الماء عنه فتقدم المذهب الذي الماء الذي تسقط فيه أوراق الأشجار في البرك أنه طهر لأنه يشق صون الماء عنه. نعم. ساقطا فيه كزعفران لا تراب ولو قصدا ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر لأنه ليس بماء مطلق. تقدم شرحه. نعم. أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر لحديث أبي هريرة لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم. هنا تقدم أيضا الكلام في الماء الذي رفع بقليله حدث، الرجل اغتسل فتساقط ماء منه بقشط وهما من قليل دون قلتين، هذا الماء المتساقط المستعمل في المذهب نعم طاهر غير مطهر. نعم. وعلم منه ان المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم، وان المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا طهور، لكن يكره الغسل في الماء الراكد ولا يضر اقتراف المتوضئ. يكره الغسل في الماء الراكد لأن هذا يقدره، إذا اغتسل في هذا الجنوب وهذا الجنوب وهكذا فإن هذا يؤدي إلى تقدير الماء. نعم. ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر، فإن هو المتوضئ لا يضر أن يغترف. الآن عندنا طش من ماء، إذا أدخلت يدك فيه الآن تكون غمست يدك فيه، فالماء الباقي يكون ماء مستعمل، فيقول لا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره الذي هو تكرر ماذا؟ الوضوء، لأن الوضوء يتكرر بخلاف من عليه حدث أكبر، فالذي عليه حدث أكبر على المذهب نقول له خذ إناء صغيرا واغترف به. نعم. فإن نوى والغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا. يقول إن نوى يعني الغش، وانغمس في ماء قليل أو انغمس بعضه أدخل نصف جسمه مثلا ثم أخذ، يقول هكذا لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعمل، والصواب كما تقدم خلافه هذا ينبني على القول بأن الماء القليل إذا استعمل في الطهارة يكون طاهرا لا مطهرا، والصواب أنه مطهر. نعم. ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله، يعني بانفصاله عن جسده، إذا فصل عن جسده فهو ماء مستعمل. نعم. لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء، يعني الماء المتردد على الأعضاء الذي ما زال يمشي على الأعضاء يتردد من أعلى اليد إلى أسفلها، هذا الماء لا يقال بأنه طاهر غير مطهر حتى ينفصل نعم مئة لا شك أن مثل هذا الكلام تكلم والصواب ما تقدم لكم وأن الماء المستعمل ماء طهور أو غمس فيه أي في الماء قليل أي في الماء قليل كل يد مسلم مكلف قائم من يوم ليل ناقض للوضوء الفقهاء ينتبه دائما لقيوده قيود الفقهاء قيود دقيقة يعني لا يذكرون كلاما يعني يحشون لا كل كلمة لها عندهم معنى فيقول هنا أو غمس فيه يعني في الماء القليل كل يد لكن بعض يد هل يؤثر؟ مات رجل استيقظ من نوم الليل وعنده إناء فأدخل فيه نصف كفه نصف الكف نصف الكف هل يؤثر على الماء؟ ما يؤثر فإذا أدخل يده إلى الرسغ هنا هذا يؤثر إذا أدخل كفيه جميعا فإذا أدخل اليد من الأصبع إلى الرسغ فإن هذا يؤثر ولذا قال كل أو غمس فيه في الماء كل يد مسلم كل اليد من مسلم مكلف الصبي لو غمس يده وهو قائم من نوم الليل ما يؤثر قائم من نوم ليل من نوم ليل يعني لا من نوم نعم نعم لا قدر لوقوع لو كان النوم يسيرا ما ليس النوم الناقض هل يؤثر؟ لا يؤثر نعم قبل غسلها ثلاثا فطاهر نعم لو الغسل بذلك الغمس او لا يقول هذا الماء يكون طاهرا لا مطهرا يكون طاهرا لا مطهرا واضح؟ إذن إذا قام الرجل من نوم الليل الذي ينقض الوضوء وهو رجل أو امرأة مكلف مسلم مكلف رجل كان أو امرأة فإذا غمس يديه قبل أن يغسلهما ثلاثة كان عليه أن يميل الإناء شيئا فيغسل كفه فإذا غمس يديه انقلب هذا الماء إلى طاهر غير مطهر هذا هو المثل والصواب رواية عن أحمد أنه ماء طهور لكن ينهى عن الطمس فيكره الطمس لكن الماء ماء طهور هذا الصواب لأن الحديث ليس فيه أن الماء يسلب الطهورية وكذا إذا حصل الماء في كلها يقول نوى الغسل لذلك الغمس أو لا حتى لو لم ينهي أدخل يديه في الإناء فإن الماء ينتقل من طهور إلى طهر معه وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده رواه مسلم يقول ولو باتت مكتوفة لو أن اليد مكتوفة أو وضع في قفاز أو نحو ذلك لأن هذا تعبد نعم ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من يوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا قد يحصل الماء بغير غمس قد يحصل الماء بغير أن يغمسها من غير أن يغمسها يذرف من هذه بهذه الحكم واحد المقصود أن الماء سقط في هذا الإناء فإذا سقط الماء في هذا الإناء مثلا قد يأخذ إناء ويصب على يده وهي في إناء فيه ماء فهذا الماء عنده ينتقل إلى الطهورية ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون الكافر لا يؤثر غمس يده الحكم عندهم تعبد ولا صغير ولا مجنون نعم قائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. نعم، النوم الليل اليسير الذي لا ينقض الوضوء ما يؤثر. نعم. والمراد باليد هنا إلى الكوع. نعم. ويستعمل هذا الماء الكوع الذي هو الرسغ. نعم. ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم لم يجد غيره ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره ثم يتيمم. إذن الآن خلاصة أن المذهب عنده أن الماء إذا غمس القائم فيه يده إلى الغسل أنه ينتقل إلى إلى الطاهرية، بعد أن كان طهورا أصبح طاهرا. والصواب أنه وإن كان هذا الفعل ينهى عنه لكن الماء لا ينتقل إلى الطاهرية بل هو ماء طهور ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره ثم يتيمم وكذا ما غسل إذا لم يجد غير هذا الماء فما عندي ماء أنا غمست يدي فيه والآن ليس عندي إلا هذا الماء ماذا يقال له؟ يقال توضأ به ثم تيمم. وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأن ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأنه في معناه. يقول كذلك الماء الذي نغسل به الذكر ونغسل به الأنثيين والخصيتين، فهذا الماء الذي نغسل به الأنثيين والخصيتين بسبب خروج المذي، رجل خرج من المذي يغسل ذكره أو أنثيه، هذا الماء يكون ماء طاهرا لا طهورا دونه، يعني دون المذي، يعني المذي نجس، يعني رجل قام أولا فمسح المذي من الذكر أو غسل موضع المذي ما في المذي ثم غسل ذكره وأنثيه، الماء هذا ليس به شيء من المذي، فهذا عندهم ماء طاهر غير مطهر، لكن لو كان فيه شيء من المذي يكون نجس نعم. وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي من أن الماء ينجس من مجرد الملاقات إن كان قليلا نعم. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فصل غير متغير فطاهر، لأن إذا غسلنا الماء بالماء ثوبا غسلناه سبع مرات، الماء الذي ينفصل في المرة السابعة يكون هذا طاهر غير مطهر لأن المنفصل بعض متصل والمتصل طاهر، لأن الثوب طاهر الآن الثوب أصبح طاهرا، هذا الماء انفصل منه فكان الماء طاهرا مثله. النوع الثالث النجس وهو المشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه، هذا بالإجماع، الماء الذي يتغير بالنجاسة هذا نجس إجماعا، الماء الذي يتغير بالنجاسة هذا نجس إجماعا، تغير طعمه أو تغيرت رائحته أو تغير لونه. سبق استثناء، تذكرون الاستثناء؟ نعم، إذا كانت الرائحة فقط عن المجاورة نعم. أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا، لمفهوم حديث لا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، ولو جاريا أي يسيرا، فالماء سواء كان جاريا أو كان الماء راكدا ما دام أنه يسير فالمذهب ينجس بمجرد الملاقاة أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس، فمن فصل قبل أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا في السابعة متغير، يعني الغسلة السابعة خرج الماء متغير بالنجاسة، المذهب أنه يجب غسل الثوب ونحو سبع ويأتي الكلام عليها، في الغسلة السابعة خرج الماء متغير قالوا هذا الماء نجس لأنه ماء متغير بالنجاسة. فنجس، فمن فصل قبل السابعة نجس أو قبل زوالها، قبل زوال النجاسة، مثل الغسلة السادسة أو الخامسة أو الرابعة، الماء المنفصل منها ماء نجس. نعم. فمن فصل قبل السابعة نجس، وكذا من فصل يعني الغسلة الأولى للثوب، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، الماء المنفصل تسمعون الأولين يقولون يسبع الثوب، لأنهم يرون أنه لابد أن يغسل سبع. فالآن ما حكم الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة؟ قال الماء نجس، والسابعة الماء طهور، إلا الماء طاهر لا طهور إلا أن يكون متغير. والصواب أن الماء في السابعة طهور لا طاهر، من طهور، هذا هو الصواب. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا فقط. نعم. فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه. الآن المؤلف يتكلم عن تطهير الماء النجس، كيف نطهره؟ نعم. فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير، عندنا ماء لا فرق بين أن يكون كثيرا أو قليلا، عندنا ماء سواء كان قليلا أو كثيرا، أضفنا إليه ماء كثير لا قليل، أضفنا إليه ماء كثيرا لا قليلا، فيقول هنا يطهر. لماذا؟ لأنه أصبح كثيرا، أصبح كثيرا، هذا إن لم يبقى النجاسة، النجاسة زال، ما في نجاسة. عندنا الآن ماء قليل أو ماء كثير، صببنا عليه ماء كثيرا فأصبح كثيرا قطعا، والماء الكثير لا يجوز لمجرد الملقات، وعلى ذلك فيكون الماء بمجموعه يكون ماء طهورا. نعم. بصب أو إجراء ساقية إليه، ونحن كان صب حتى ما يقال أنه لابد أن يكون دفعة واحدة، هذا يشق، قد يكون صب أو إجراء ساقية عليه. نعم. ونحو ذلك طهر، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به غير تراب ونحوه، فلا يطهر به النجس. الترسيب بالتراب يقول إنه لا يطهر، والصواب أنه يطهر ما دام أن النجاسة زالت فإنه يطهر. ولذا الآن المياه التي هي مياه المجاري الصرف الصحي هذه يحصل لها ترسيب ويضيفون إليها مواد كيميائية حتى تطهر، ينقونها من هذا الخبث الذي فيها، فهي ماء، فالماء ماء طهور كما أفتى بذلك المجمع الفقهي. لكن هل يشرع؟ هذا يرجع فيه الأطباء، الماء الذي يكون الصرف الصحي هل يشرع؟ هذا يرجع فيه إلى كلام الأطباء. أما الوضوء والغسل وإزالة النجاسة فإنها تصح على الراجح. نعم. أو زال تغير الماء النجس. لماذا الحنابلة يقولون إن الماء لا يطهر بالتراب؟ لأنهم يرون أن التطهير يختص بماذا؟ بالماء، لأنه يختص عندهم بالماء، فليس هناك مطهر إلا الماء، هذا في المذهب. ولذا قالوا قبل ولا يزيل النجس الطارئ غيره. نعم. أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح أو نزح منه بنفسه، عندنا ماء كثير، عندك بركة بالغ فيها طفل، مع أتيتها بعد أيام بسبب الشمس والرياح طهر هذا الماء، كان الماء تغير بسبب هذا البول، لكن مع الوقت بسبب الشمس والرياح طهر الماء، فنقول إنه ماء طهور. نعم. أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده، أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر. هذا بالنزح، هذا الرجل عنده بركة كبيرة فبال طفل بطرفها فأتى بإناء وأخذ ينزح من الزاوية هذه التي بال فيها الطفل، ويرى أمامه في هذه الزاوية تغير في لون صفر مثلا، فأخذ ينزح فبقي الماء كثير وليس فيه لون نجاسة. نقول إن الماء أصبح طهور. نعم. الآن بأي شيء بالنزح التي قبلها بنفسه التي قبلها بإضافة ماء كثير. نعم. لزوال علة تنجسه وهي التغير. نعم. والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور وإن لم تكن عين. المنزوح للماء الذي نزح منه. الماء الذي نزع المنزوح يعني الذي زال مع نزحه التغير طهور، يعني هذا الماء المتبقي الذي نزح منه فلم يبقى فيه نجاسة هذا ماء طهور. وإن لم تكن وكذلك لو أننا نزحنا ماء كثيرا لكن ما فيه نجاسة لم ذهبت النجاسة، يقول إن لم تكن عين النجاسة فيه، لكن لو كانت عين النجاسة فيه نعم فهو نجس. نعم. وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا لمتنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان، ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت. وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فماذا نفعل به؟ يقول فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان، ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة، يعني البئر عندما ننزح منها يبقى في أطرافها شيء من الماء الذي نزحنا فيقول هذا لا يجب أن ننظف من أجل المشقة. تنبيه، محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزح ما بقي بعده ما يشق نزحه أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه. تقدم الكلام في بول الآدمي وعذرته الماء وتقدم لكم أن الراجح والمذهب أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات. على قول المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. المنزوح يعني عندما تنزح الماء فقد يندفق النجاسة أثناء النزح، أنت الآن تنزح من جهة إلى جهة فقد يجتمع الماء المنزوح ثم إن هذا الماء المنزوح ليست عين النجاسة فيه فهو كذلك طهور، يعني النجاسة قد تندفق أثناء النزح فيجتمع ماء منزوح ليس فيه عين نجاسة. نعم. الشك، تعلمون أن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، القاعدة فيقول إن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات كثوب مثلا أو بقعة مثل الثوب أو البقعة التي يصلي عليها المصلي فيقول أو شك في طهارته، شك في نجاسته أو شك في طهارته، فرق أن الذي تشك في نجاسته نعم كان عندك هو ماء طهور فشككت في نجاسة، والذي تشك في طهارته بالعكس عندك ماء نجس وشككت هل طهر أم لم يطهر، عندك ثوب أصابته نجاسة فوجدته معلقا لا تدري هل زالت النجاسة غسل أو لم يغسل، فاليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. نعم. وإن أخبره عدل يقول بنى على اليقين، يعني الذي علمه قبل الشك، إذا عندك الآن بقعة في البيت هذه البقعة رأيت صبيا يبول فيها في هذا المكان الماء إذن البقعة نجسة، غبت أياما ثم جئت وشككت هل غسل هذا الموضع أم لم يغسل؟ فنقول الأصل أنه لم يغسل. والعكس بالعكس، فلو أن البقعة طاهرة وما لعب فيها صبيان وشككت هل أصابتها نجاسة أم لا، فنقول إن إن اليقين أنها طاهرة، اليقين أنها طاهرة، فاليقين لا يزول بالشك. نعم. ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسة، كذلك لو رأيت أن شيئا وقع في الإناء مثل روث وتقول لا أدري هل هذه روثة حمار أو روثة مثلا بقرة، لا أدري، فنقول إن الأصل الطهارة، لأنك تشك في هذا الشيء الذي في هذا الشيء الذي أصاب الماء. كذلك لو أن عليك ثوب فوجدت فيه رطوبة تمشي مثلا في الشارع فصب عليك من فوق ماء، لا تدري هل هذا الماء نجس أو طاهر، فنقول أصل أنه طاهر. وأنت تمشي في الشارع أصاب ثيابك شيء من المياه التي في الشوارع ولا تدري هل هذه من الخزانات التي يزيد الماء فيها في البيوت أو أن هذا من البيارة، فنقول إن الأصل الطهارة، الأصل هو الطهارة، ولا يشرع لك أن تسأل، لا يشرع لك أن تسأل. ولذا نهى عمر رضي الله عنه صاحب الحوض أن يخبر عمرو بن العاص المسألة كما في البيهقي وغيره، قال لا تخبرنا فإن نرد إلى السباع وترد السباع إلينا. نعم. لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه، وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لازم قبول خبره. إن أخبره عدل مكلف وهو من ذوي العدالة ليس بفاسق، أخبره أن هذا الماء ماء نجس لا تقربه، لا تتوضأ به، لا تقرب هذا الحوض فهو ماء نجس، ما يكفي هذا حتى يعين السبب، فيقول لك إن السبب هو أن الكلب قد ولغ فيه، فرأيت الكلب يلغ فيه، فنقول يجب عليك أن تجتنبه. لكن إذا قال لا هو نجس فقط ولم يعين لك السبب فلا يلزمك أن تأخذ بقوله. إذن من أخبره عدل وبين له السبب لزمه أن يأخذ بقوله. لماذا لا بد أن يبين له السبب؟ لأن الناس يختلفون في هذا الأمر، فقد يرى أن هذا نجس وأنت ترى أنه ليس بنجس. نعم. وإن اشتبه طهور ويتجه كما في غاية المنتهى أنه إذا أخبره فاسق واعتقد صدقه، بعض الفساق تعتقد صدقه، تعتقد أنه صادق، فيلزمك القبول، وذلك لأن الله إنما أمرنا بالتبين في خبر الفاسق ولم يأمرنا برده، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، لم يقل لا تقبلوا خبره، فما دام أنه يعتقد صدقه وإن كان فاسقا فإنه يأخذ بقوله. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، اشتبه طهور بنجس، عندك إناء وقعت فيه قطرة من بول على المذهب هذا الماء وهو يسيل، هذا الماء نجس، وبجواره حوض آخر لم تصبه نجاسة، ثم اشتبه عليك هل هذا الذي أصابته النجاسة أم هذا؟ اشتبه عليك الأمر، فيقول المؤلف حرم استعمالهما، يعني جميعا لا تستعمل هذا ولا هذا. إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، إن أمكن كان يكون الماء عندك كثير، كان يكون هذا كثير وهذا قليل فتخلط ويزول الإشكال. نعم. فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحرى، أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور، ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما. يقول لا يتحرك، يعني لا نسأله ما الذي يغلب على ظنه، هل هذا هو الطهور أم لا نحتاج إلى التحري، لأن لا ضرورة إلى التحري، لأن الحمد لله نعدل إلى التيمم. فلم تجدوا ماء، يعني ما أنت تيقنون طهارته، ما أنت تيقنون طهارته فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن هذا رجل يقول عندي إناءان، أحدهما طهور والآخر نجس وعندي شك، لكن الذي يغلب في نفسي أن هذا هو الطهور وأن هذا هو النجس، نقول اجتنبهما ولا تتحرك، لأنه لا حاجة لا ضرورة للتحري، فإننا نعدل إلى التيمم. نعم. وكان فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر، وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحرك، أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أن حتى ولو زاد عدد الطهور، عنده أكثر من إناء، أكثر من إناءين، ثلاث أواني، بال الطفل بقطرات البول في أحد هذه الثلاث، نقول اجتنب الجميع، اجتنب الجميع وتيمم. فيستعمله ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. غير قادر يعني شرع، غير قادر شرع، وعلى ذلك فلا نقول لا تتيمم حتى تريق المائين، حتى يقال إنه لا ماء عندك، نقول لا، حتى وإن كان الماء موجود لكنه ماء أنت غير قادر على استعماله شرعا، أنت ممنوع منه شرعا، فلا يشترط قبل التيمم أن يريق المائين. أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه، وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما. يعني رجل غصب إناء من ماء وجيء بماء أعطي بعد ذلك ماء ورمى المائين في آخر مثلا راحلته، ثم لما وصل قال اشتبه عليه، هل هذا الماء الذي سرقته وغصبته أو هو هذا؟ اشتبه عليه الماء المحرم بالماء الحلال، فيقول هنا فإنه يجتنب الماء، فإنه يجتنب الماء. ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله، يعني إذا علمت أن الماء نجس فيلزمك أن تخبره، يجب أن تخبره حتى يجتنبه. وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا، يعني اشتبه عند الماء طهور بماء طاهر حتى لو كان أمكن أننا نخلط، يعني رجل غمس يديه بإناء، غمس يديه بإناء وعنده إناء آخر بجواره، هذا ماءه كثير وهذا ماءه قليل، وقد واشتبه عليه الأمر، اشتبه عليه الأمر، ما يدري هل غمس هذا الماء الذي غمس يديه فيه، ويمكنه أن يضيف هذا على هذا، فيقول إنه وإن أمكنه جعله طهورا بأن يضيف إليه ماء كثيرا، يعني عندك مثلا عندك إناءان صغيرة، غمست يديك في إحداهما فعلمت هذا طهور وهذا طاهر، لكن اشتبه عليك لا تدري هو هذا أم هذا، وعندك إناء كبير فيه ثلاث قلال ماء كثير، يمكنك أن تأخذ الإناءين جميعا وتضعهما في هذا الماء الكثير، إذا فعلت ذلك أصبح الماء كله طهور، يقول ما نحتاج حتى لو أمكن، فإنك تتوضأ من هذا مرة ومن هذا، تتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. من هذا الغرف ومن هذا الغرف. مثل لو أن الرجل مرة يتمضمض بماء ومرة يتمضمض بعصير، هل يضر في وضوءه؟ لا يضر في وضوءه، واضح؟ لا يؤثر في وضوءه. فنقول تأخذ من هذا الغرف ومن هذا غرف. فإذا انتهيت من الوضوء تكون قد توضأت يقينا. هل له أن يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم من هذا وضوءا كاملا؟ لا. لما؟ لأن الوضوء لابد فيه من نية جازمة، وهو عندما يتوضأ بهذا لا يجزم أن الماء طهور. لكن نقول اغسل وجهك مرة من هذا ومرة من هذا، اغسل يديك مرة من هذا ومرة من هذا حتى ينتهي الوضوء. قد يكون الرجل يعني غير بسيط فيؤتى بإناء فيه ماء وإناء فيه عصير، وقد لا يكون له أيضا لا يتذوق، لا يكون من يتذوق، يجتمع هذا عند بعض الناس ما يدري هل هذا الماء أو هذا. حضرت الصلاة اشتبه عليه فيقول يتوضأ من هذا ويتوضأ من هذا، يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وضوءا واحدا لا وضوءا، يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. نعم. توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين، ما حتى لو كان عنده طهور بيقين، عنده ماء كثير لكنه يصح الوضوء. لكن لو كان هذا عصير نقول لا، لأن العصير فيه إسراف، أن تتوضأ به ماء، يعني تتوضأ به مع وجود ماء، لكن هذا يقول حضرة في الصلاة ولا أدري أريد الماء، فتتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. جائز أن تكون هذه الغرفة ماء، وجائز أن تكون عصيرا، جائز أن تكون ماء طهورا، وجائز أن تكون ماء طاهرا، وضوءا واحد حتى لو كان هناك ماء كثير عندك. نعم. من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويعم بكل واحدة من الغرفتين محل. نعم. يعني حتى لو كان الإنسان يفعل هذا عبثا هل يجزئ وضوءه؟ يجزئ حتى لو يفعله عبثا. نعم. يجزئ وضوءه لأن الوضوء يكفي فيه غسل العضو مرة واحدة. نعم. تصلى صلاة واحدة قال في المغني والشرح بغير خلاف يعلمه، ما يحتاج أن يصلي صلاتين بل يصلي صلاة واحدة. فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده ويتيمم ليحصل له يقين. فإن احتاج أحدهما للشرب فإنه يتحرى. هنا قلنا لا حاجة للتحري أو لا ضرورة للتحري، لكن هنا فيه ضرورة لأنه يريد أحد المائين في الشرب، فيقول عندي ماءان أحدهما طاهر والآخر طهور، أريد أن أتوضأ بأحدهما وأشرب من الآخر، فنقول تتحرى. قال وتوضأ بالطهور، يعني بالطهور عنده، لأنه مشى على غلبة ظنه، لأن معنى التحري أن تمشي على غلبة الظن. فنقول هذا الرجل ما الذي يغلب على ظنك؟ قال الذي يغلب على ظني أن الماء الذي على اليمين هو الماء الطاهر، والماء الذي على اليسار هو الماء الطاهر. فنقول اترك الماء الذي على اليسار توضأ به، والماء الذي على اليمين هذا للشرب، وتيمم وجوبا، لأنه يحتمل يكون هذا الماء الذي ظننته طهورا يحتمل يكون ماء طاهرا. نعم. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، بعدد النجس من الثياب أو المحرمة منها ينوي بها أو المحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطا، كمن نسي صلاة من نوم. كمن نسي صلاة من يوم هنا. يقول هنا إذا اشتبه على الرجل، هذا رجل لبس ثوبا من ثيابه فأصابته نجاسة فخلع ورماه بين ثيابه، عنده مثلا خمس ثياب فرمى هذا الثوب بين ثيابه، ثم لما جاء حضرة الصف قال لا أدري هل هذا الثوب النجس أم هذا أم هذا أم هذا، لا أدري. فالمذهب أنه يصلي كم صلاة؟ الآن عدد الثياب الطاهرة 5 والثوب النجس السادس، فيصلي عدد النجس ويزيد ويزيد 1، فيصلي صلاتين، يصلي صلاة مرة بهذا الثوب ومرة بهذا الثوب، لأنه إذا صلى صلاتين يتيقن أنه صلى إحدى الصلاتين بثوب طاهر. هذا هو المذهب، والصواب أنهم يتحرمون، وهو اختيار شيخ الإسلام، نقول تتحرم، لأن الشرع لم يأمر العبد بأن يصلي الصلاة مرتين، فنقول تتحرم، فالثوب الذي يغلب على ظنك أنه طهور تصلي فيه، فيرجع إلى طلبة ظنه. نعم. كمن نسي صلاة من يوم وزاد، يعني نسي صلاة من يوم ولا يدري أهي الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء، فماذا يصلي؟ يصلي 5 صلوات، يصلي 5 صلوات، والراجح أنه ماذا؟ يتحرى، الراجح أنه يتحرى. يقول أنا نسيت صلاة قبل أسبوع، ما أدري هل الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء أم الفجر، فالمذهب أنه يصلي 5 صلوات، يصلي 5 صلوات، والراجح أنه يتحرى فيصلي صلاة واحدة. نعم. وزاد على عدد الصلاة، وزاد على العدد صلاة لا يؤدي فرضه بيقين، فإن لم يعلم عدد النجاسة أو المحرمة، عدد النجسة أو المحرمة، لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت. الخال ما أعلم عدد النجسة، إذا قال إن الثياب النجسة في هذا المجموع من الثياب عددها 2، كم يصلي؟ 3، إن كان يقول الثياب النجسة عددها 3 من هذه الثياب الكثير يصلي 4، إن كان لا يعلم فيصلي في جميع الثياب. ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا، وكذا حكم أمكنة ضيقة، وكذا حكم أمكنة ضيقة. يقول رأيت الطفل يتبول في زاوية الغرفة واشتبه عليها، هي الزاوية هذه أم هذه أم هذه أم هذه، نقول اجتنب كل هذه الزوايا، اجتنب كل هذه الزوايا لأن الزوايا ضيقة. قال ويصلي في واسعة حيث شاء، عندك مجلس مثلاً 5 في 6 5 في 7 بال فيه طفل ما تدري أي بال، هذا مكان واسع، أو مسجد بال طفل في طرف في مكان منه ولا ندري أين بال، أنا أدري أين بال، فهنا يرفع ذلك، فتصلي في أي موضع، في أي موضع من، لأن المشقة تجلب التيسير، هناك مكان ضيق وهنا مكان واسع. باب الآنية، هي الأوعية جمع إناء، لما ذكر لما كان الماء بطبيعته سياد يحتاج إلى ظرف، فالماء يحتاج إلى ظرف، فانتقل من المياه إلى الآنية، لأن الماء لا بد فيه من إناء يحفظه. نعم. لما ذكر الماء ذكر ظرفه، كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كجوهر وزمر يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة. يقول حتى لو كان الإناء من الجواهر غالية الثمن فإنه يباح، لأن هذا هو الأصل، فسواء كان الإناء من خشب أو كان من نحاس أو كان من أي نوع من الجواهر الثمينة باستثناء الذهب والفضة، باستثناء الذهب والفضة، ولذا قال ولو إشارة إلى خلاف، ولو إشارة إلى خلاف. نعم. غير جلد آدمي وعظمه فيحرم. نعم. آنية الذهب والفضة يأتي الكلام عنه، يقول كذلك جلد الآدمي لأنه محترم، وعظم الآدمي لأنه محترم، فلا يجوز أن يشرب فيه ولا أن يؤكل. إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، المضبب يعني أن ينكسر الإناء فيجبر بسلسلة من ذهب أو فضة. نعم. أو بأحدهما غير ما يأتي. والضرب بهما يعني بهما جميعا أو بأحدهما. عندنا إناء فيه ضبة كثيرة من ذهب أو ضبة من فضة. فلا يجوز أن يشرب فيه ولا نعم ولا الملك، لأن الشرع إذا نهى عن الشيء نهى عن أبعاضه يعني عن أجزائه. نعم. أو بأحدهما غير ما يأتي وكذا المموه والمطلق. غير ما يأتي لأنه سيأتي استثناء الضبة اليسيرة. غير ما يأتي لأن الضبة اليسيرة يأتي استثناء عند الحاجة. نعم. وكذا المموه، المموه أن يسيل الذهب يعني يوضع على النار حتى يصير كالماء يسيل ثم يغمس فيه الإناء، يغمس فيه الإناء، فالإناء مموه لذلك فلا يجوز أن يؤكل فيه ولا أن يشرب. والمطلي، المطلي بأن يصنع الذهب حتى يكون كالورق كأنه ورقة ثم تدار هذه الورقة على الإناء، ورقة من ذهب أو ورقة من فضة، هذا يسمى بالمطلي. وكذلك المطعم، يطعم بالذهب أو يكفت بهما، يكفت خطوط ثم يأتي يؤتى يعني توضع خطوط في الإناء أو نقر في الإناء ثم توضع من يوضع من الذهب والفضة على شكل فيوض. نعم. أو والمكفت بإحداهما فإنه يحرم التطعيم كأن حفر مثل النقر. والمكفت خطوط طويلة توضع في الإناء. نعم. يحرم اتخاذها. الاتخاذ ما معنى الاتخاذ؟ الاتخاذ أن يضعه بلا استثناء، مثل لو أن رجل قال أنا أريد أن أعلق في الدار عودا، عودات موسيقية، لا يجوز، يقول لن أغني فيه، لن أضرب العود، أعلق، نقول لا، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، لأن قد تضعف فتأخذ هذا العود أو يأخذ واحد من أهل البيت فيضرب به. كذلك أيضا لو قالت امرأة أنا أريد أن أضع أواني من الذهب زينة حتى إني سأضع زجاج بينه وبين الناس وسأقفل هذا الزجاج، لكن في الداخل أكواب أو فناجيل أو كاسات من ذهب أو فضة، نقول لا يجوز، فما حرم استعماله حرم اتخاذه، لأن الاتخاذ ذريعة الاستعمال. نعم. لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء واستعمالها في أكل، يعني تحريم ذلك ليس التعليل للاتخاذ، هذا تحريم الاتخاذ والاستعمال جميعا، الاتخاذ ذريعة. لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولأنها أواني أهل الجنة، الذهب والفضة هي أواني أهل الجنة. نعم. واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما. في أكل وشرب وغيرهما، حتى لو قالت المرأة أريد أن أضع مكحلة من ذهب أو من فضة، أريد أن يكون القلب من ذهب أو من فضة، أريد أن يكون الطس الذي أتوضأ به من ذهب أو من فضة، كل ذلك لا يجوز. الأداوة التي يوضع فيها الحبر مثلا لا يجوز أن تكون من ذهب ولا من فضة. نعم. ولو على أنثى الأنثى فقط تلبس، لكن ليس لها أن تشرف يعني الذهب ولا فضة. ولذا قال الفقهاء باب الآنية أضيق من باب اللباس، أضيق باب الآنية أضيق، اللباس يوسع للمرأة فيه تلبس من الذهب والفضة، والرجل يلبس أيضا من الفضة خاتم ونحو ذلك، أما الآنية فإنه يضيق فيه. لعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحدي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج، وكذا الآلات كلها على ما يأتي تفصيله كالدوات، سائر الانتفاعات. نعم. كالدوات والقلم والمصعد والقنديل والمصعد الذي يعني يوضع فيه الصعود. نعم. والقنديل والمجمرة والمدخنة من ذهب ومن فضة، يقول لا يجوز. حتى الميل ونحوه، حتى الميل ونحوه، خلاف لأهل الظاهر، هذا هو هذا الذي عليه المذاهب الأربعة. نعم. وتصح الطهارة منها، أي من الآنية المحرمة، يقول تصح ما قال تجوز، تصح لكن لا يجوز كما تقول، لكن الطهارة تصح. لماذا تصح الطهارة؟ لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي ولا إلى شرطه، إناء، فتوضأ بإناء فيه ماء من ذهب، نقول وضوءك صحيح لكنك تأثم، أما الوضوء فهو صحيح. وكان الطهارة بها وفيها وإليها، وكان آنية مقصوبة، كذلك الآنية المقصوبة. إلا ضربة يسيرة عرفة لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة، وهي أن يتعلق إليها بأن يجعلها مما يصب فيه، لا فرق بين أن تغمس يدك في آنية الذهب أو أن تدرف منها لظها أو أن تأخذها وتصب منها على جسمك، كل ذلك نعم محرم، هذا استعمال، كل ذلك محرم، وإن كان نعم وإن كان الوضوء يصح. نعم. إلا ذلك الآنية المغصوبة غصب آنية وتوضأ فيها يأثم، لكن الوضوء يصح. إلا ضبة يسيرة عرفا لا كبيرة، هذا استثناء، يقول الضبة تقدم تعريف الضبة يعني ما يجبر به الإناء، يقول ضبة يسيرة، المستثنات ضبة يسيرة، يسيرة يعني عرف، من الذي يقدر أن هذا كثير أو يسير؟ يقدره العرف، لا شك أن هذا يختلف باختلاف كبر الإناء وصغره، فقد يكون هذا يسيرا في إناء كبير لكن بالنسبة لإناء صغير يكون كثيرا، يعني لو أخذنا قطعة هكذا فجبرنا بها يعني مثل الإصبع مثلا جبرنا بها قصد قدره مثلا يسع 10 متر تعتبر يسير، لكن لو جبرنا فنجان قهوة بمثل هذه الإصبع شو عد؟ تعد كثيرا، إذا يرجع في هذا إلى العرف. من فضة لا ذهب، من فضة لا من ذهب، الذهب أبدا ما يجبر فيه، ما يجبر فيه الإناء، وإنما بالفضة يجبر الإناء إن كانت الفضة يسيرة. لحاجة، وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها، غير الزينة، غير الزينة، حتى لو قال يمكنني أن أجبر بنحاس، نقول لك أن تجبر بفضة وإن كان يمكنك أن تجبر بنحاس، لكن لا تقص لا يكون القصد هو الزينة. لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، دخل مكان الشعب سلسلة من فضة، وعلم منه أن المضبب بالذهب حرام مطلقا، وكان المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفة ولو لحاجة، لحديث ابن عمر كبيرة حتى لو كان ذلك لحاجة. لحديث ابن عمر من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. هذا الحديث سنده ضعيف لكن الحديث تعم ذلك، حديث الصحاح تعم ذلك، والشرع إذا نهى عن الشيء فإنه ينهى عن أبعاده يعني عن أجزائه. نعم. وتكره مباشرتها أي الضربة المباحة بغير حاجة، لأن في استعمالا بفضة فإن احتاج إلى مباشرتها كدفق الماء ونحو ذلك لم يكره. يعني هذا رجل انكسر إناء فرخصنا له أن يجبر، أن يجبر هذا الإناء بماذا؟ بضبة نعم يسيرة من لا للزينة كما تقول. إذا أراد أن يشرب أين يضع فيه؟ أين يضع فاه؟ غير الضبة، يضعه إلى الجهة الأخرى التي ليس فيها الضبة، يقول يضعه في الجهة الأخرى إلا لحاجة، لو أن الجهة الأخرى حارة والجهة هذه باردة لا بأس، قد يكون اندفق الإناء على الطرف الذي ليس فيه فضة والإناء حار ويريد أن يشرب من الجهة التي فيها الجهة الباردة، هذه حاجة لا بأس بها. نعم. وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها. آنية الكفار إذا سب المسلمون من الكفار أواني أو اشتروا كذلك الأواني المستعملة هذه مثل الثياب المستعملة تسمى بالبالة، هذه الثياب المستعملة يجوز لنا أن نلبسها والأواني يجوز لنا أن نأكل فيها، أو دعاك رجل من اليهود أو النصارى أو البوذيين فلك أن تشرب في إناء وأن تتوضأ، فأوانيه طاهرة إلا أن تعلم نجاسته. إذا علمت أنه يطبخ في هذا القدر الخنزير أو أنه يشرب في هذا الإناء الخمر فنقول هذا نجس فلا تشرب فيه حتى يوسل. نعم. ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، متفق عليه. توضأ من مزادة امرأة عليه الصلاة والسلام مشركة، توضأ من مزادتها، على ذلك أواني الكفار التي لا نعلم نجاستها والتي لا نعلم نجاستها هي طاهرة. نعم. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل. ولو وليت عوراتهم كالسراويل، هذه تباح لأن الأصل في الأشياء الطهارة. ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها. يعني عندنا إن جهل حالها، لكن إن علمنا أنها طاهرة فلا إشكال، إن علمنا أنها نجسة فلا، حتى لو كان ثوب مسلم علم أنه نجس لا يستعمل حتى يطهر، لكن إذا جهلنا الحال لا ندري هل هي طاهرة أو نجسة، فالأصل في الأشياء الطهارة والأصل فيها الإباحة. نعم. لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، وكذا ما صبغوه أو نسجوه. ثيابهم التي يصبغونها أو ينسجونها هذه ثياب ويصنعونها هذه ثياب طاهرة ومباحة باتفاق العلماء. وآنية ما لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر، وثيابهم وبدن الكافر طاهر. حتى لو كان الرجل مدمن خمر أو من الذين تكثر فيهم النجاسة فالأصل هو الطهارة، الأصل هو الطهارة، ولذا ثياب الصبيان الأصل فيها الطهارة. فلو أن الرجل حمل طفلا وقال لا أدري أجد مثلا رطوبة ولا أدري ما هي، فنقول الأصل هو الطهارة، تحمل هذا الطفل، لكن لو علمت أن فيه نجاسة ولو كان في ما يوضع ما يلبسه الطفل يحفظ النجاسة فيه نجاسة ليس لك أن تحمله، الطفل إذا كان فيه نجاسة فليس لك أن تحمله وأنت تصلي، يعني تكون حامل للنجاسة، لكن إذا كنت لا تعلم أن فيه نجاسة فحملته فلا شيء عليك. نعم. كمدمن الخمر وثيابهم وبدن الكافر طاهر، وكذا طعامه وماءه، لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم. والراجح أن الكراهة تحتاج إلى حكم شرعي. نعم. ولا يطهر جلد ميتة بدباب. وروي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم، وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه. ويباح جلد الحيوان غير المأكول لا يطهر. الآن عندنا الشاة إذا ذكينا الشاة فدبغنا جلدها هذا طاهر إجماع لا خلاف بين العلماء، شاة ذبحناها فدبغنا جلدها هذا لا إشكال فيه، هذا باتفاق العلماء الجلد هنا جلد طاهر إذا دوغ. لو أنه غير مأكول، رجل أتى إلى ذئب مثلا فذكاه، هل يطهر جلده بالذكاء؟ لا، لا تنفع هنا الذكاء، ولذا يقول وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاء كلحمه، كما أن لحمه لا يحل فإن جلده كذلك لا يطهر. إذن المذهب أولا أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، عندنا مذكات وعندنا ميتة، شاة ميتة أتى رجل إلى شاة ميتة فأخذ جلدها ودبغه وطهره ونظفه فهل يطهر؟ قال حنابلة لا. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي التي رجع إليها وهي الصواب أن جلد جلد الميتة إذا كان من حيوان طاهر في الحياة أنه يطهر بالدباغ، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة. إذن عندنا جلد المذكات، المذكات التي تحل بالذكاء، هذا بلا خلاف بين العلماء، الجلد إذا دوز فإنه يطهر. الميتة جلدها فيه خلاف، فالمذهب إن جلد الميتة لا يطهر، نعم بالدباغ لا يطهر جلد الميتة، والراجح والواجب عن أحمد أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، الهب طاهر في الحياة فيطهر جلده بالدباغ. الحمار فيه خلاف، الراجح من الحمار طاهر في الحياة فجلده يطهر بالدباغ. الشاة الميتة إذا أخذ جلدها فدوي فإنه يطهر، هذا هو الصواب. نعم. ويباح استعماله، أي استعمال الجلد بعد الدباغ لطاهر منشح للخلل. هنا الآن قلنا إن المذهب أن جلد الميتة التي ماتت يعني لم تذكر أن جلدها لا يطهر، لماذا؟ بالدباغ، هذا المذهب. لكن يقول يجوز لنا أن نستعمله بعد الدبغ. وجدنا رجل يبيع جلد ميتة مذبوح، يقول الحنابل لنا أن نستعمله في يابس ولا مذبوح، أن نستعمله في يابس لا في رطب، لأن الرطب تنتقل إليه النجاسة، وعمل يابس فنعم. قال في الرعاية: لا بد ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة، لأنه دبغ، فإذا دبغ زالت الرائحة الخبيثة. وجعل المصران والكرش وترا دباغ، يعني إذا أخذنا المصران والكرش فجعلناها أوتارا مثل الوتر الذي يرمى به القوس، يرمى بالقوس، فهذا يعد دباغ، هذا يعد دباغ. هل يحل أو لا يحل على الخلاف الذي، هل يطهر أو لا يطهر على الخلاف الذي تقدم. نعم. ولا يحصل بتشميس ولا تتريب ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله. لأن التشميس لا يعد دباغ، الدباغ معروف، وليس التشميس ولا التتريب ليس بدباغ. في يابس لا مائع، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله. ولا يفتقر إلى فعل الآدمي، لو أنه وقع في المصنع من غير قصد وقع من يده فدبغ فاندبغ فإنه يطهر، لأن النجاسة لا يشترط فيها في زوالها القصد. في يابس لا مائع، ولا يقول في يابس، هذا كله إذا كان من الميتة، هذا كله إذا كان من الميتة، أما إذا كان من مذكات فهو طاهر إجماعا. ولو وسع قلتين من الماء إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر. يقول إذا دبغ جلد الميتة فيجوز بشرطين، الشرط الأول أن يستعمل في يابس، الشرط الثاني أن يكون من حيوان طاهر في الحياة. لكن لو كان جلد كلب أبدا، جلد الكلب أبدا. وتقدم لكم أن الراجح أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إن كان من حيوان طاهر في الحياة. أما جلد السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكثر من الهر لا يؤكل ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا يباح دبغه، لأن الشرع نهى عن جلود السباع كما في النساء وغيره. فالسباع من الحيوان الطاهر في الحياة أو من الحيوان النجس؟ من الحيوان النجس، فالهر طاهر، الحمار على الصحيح طاهر، لكن السباع نجسة، السباع نجسة. ولذا لو قلنا أن دباغ الميتة يطهرها وهو الصحيح، لكن السباع هل طهرها الدباغ؟ نعم. ولذا الجزم أو النعال أو الخفاف التي تصنع من جلود السباع هذه لا تحل، هذه لا تحل. نعم. فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعد، فلا يصح بيعه ولا يصح بيعه. ويباح استعمال منخر من شعر نجس في يابس. كذلك عندنا شعر نجس فجعلناه في منخل ننخل به، فيجوز أن ننخل به شيء اليابس، لكن لو كان الذي ننخل به رطبا فلا، تنخل به شيئا رطبا وهو شعر نجس لا يجوز، لكن تنخل به شيئا يابسا مثل شعير يابس تنخله بهذا المنخل الذي هو من شعر النجس فيجوز. وعظم الميتة ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وقفرها وعصبها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة فلا يصح بيعها. يقول لبن الميتة كذلك عظم الميتة وكذلك القرن وكذلك الظفر والعصب والحافر هذه كلها نجسة، هذه كلها نجسة. عندكم عظمها؟ لا. نعم. يقول وعظم الميتة هذا جلمات عندكم؟ نعم. ولبنها وكل أجزائها ومن ذلك العظم يقول كلها نجسة. لبن الميتة فيه خلاف بين العلماء، المذهب أن لبن الميتة نجس. لماذا؟ لأنه يسير لاقى نجاسة فنجس، وعلى القول الثاني أنه طهر لأنه لم يتغير بالنجاسة. مثل ذلك على الراجح انفحتها، فمذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام أن الانفحة طاهرة. ما هي الانفحة؟ الانفحة مادة صفراوية تستخرج من الجدي أو من العجل فتوضع في اللبن فيتجبد، يعني مجبنة. فهذه المجبنة المذهب لو أن أخذناها من ميتة فإنها لا تحل، الرجل مات عنده عجل فبقر بطنه وأخذ الإنفحة فلا تحل. كذلك إذا على ذلك الأجبان التي تصنع من البلاد التي لا تحل ذبائحهم مثل البوذيين مثلا أو المجوس لا تحل ذبائحهم، الأجبال التي يصنعونها نعم تكون على هذا نجسة ولا تحل. والقول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام وهو مذهب الأحناف أنها تحل، وكما قال شيخ الإسلام وكل يستدل بآثار ينقلها عن الصحابة، فالراجح أنها تحل، هذا هو الراجح. فعلى ذلك الأجبان تحل، ولذا أكل الصحابة رضي الله عنهم من أجبان أهل المدائن وهم من المجوس فلا حرج. عظم الميتة وعصبها وحافرها وظفرها وقرنها المذهب أنه نجس، القول الثاني أنه طاهر، ولذا قال الزهري كان السلف يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل، وهذا هو الراجح، لأن العظم إنما يتحرك مع الحيوان بلا إرادة، فالعظم هذا لا تحله الحياة فلا يسمى له الموت، ولذا فإن العظم لما كان يتحرك بغير إرادته وإنما يتحرك بالتبع والحياة لا تحل فيه العظم، فالراجح أن العظم طاهر، وهذا هو الأصل، فإن الأصل في الأشياء الطهارة. نعم. غير شاعر ونحوه. إذا عندنا اللبن والعظم والقرن والعصب ونحو ذلك المذهب أنها كلها نجسة، والقول الثاني أنها طاهرة. نعم. غير شاعر ونحوه كصوف وغبر وريش. هذه المسائل التي أرى أن الحاجة تدعو إلى العمل بها، وإلا فالغالب أن نترك الترجيح لأن المقصود هو فهم المذهب. نعم. غير شعر ونحوه كصوف وغبر وريش من طاهر في الحياة. يقول الشعر والوبر والريش هذا كله طاهر، لأن الله جل وعلا قال ومن أشعارها وأوبارها وأوبارها إيه، وبعد ذلك ومن أشعارها وأوبارها. نعم واحد أي أصوافها ومن أشعارها وأوبارها وأصوافها مثاثا ومتاعا إلى إلهي. فالصوف والوبو والشعر هذا كله طاهر لأن الله عز وجل عمم سواء كان الميت أو من حي. ومعلوم أن ما يساق في مساق الامتنان نعم أنه يكون للعموم نعم. لكن من طاهر في الحياة فإن كان نجسا فلا إن كان نجسا فلا فلا ينجس بموت فيجوز استعماله ولا ينجس باطن بيضة ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطاهر يعني مات الدجاجة وخرجت منها بيضة بعد موتها أو وجدنا بيضة يعني قرب خروج فوجدنا أن القشر صلب قشر هذه البيضة صلب المذهب أنها طاهرة لكن لو كان قشرها لم يصلب فهي مثل اللبن في المذهب وأما إذا كان القشر قد صلب فهذه البيضة طاهرة نعم إذا ماتت الدجاجة وخرجت بعد الموت منها بيضة صلبة صلبت القشر فإن هذه البيضة طاهرة نعم وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طاهرة ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وما أبين من حي من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة كميتته الآن الشاة ميتتها طاهرة أو نجسة ميتتها نجسة فلو أن رجلا قطع ألية الشاة بعض الناس يقطعون كما كان في الجاهلية فيقطعون الألية ليستفيدوا من هذا الشحم ما حكم هذه الألية نجسة أو قطع منها يدها أو رجلها نجسة ولذا في الحديث ما أبين من حي فهو كميتته رواه الجميع لكن لو أنا قطعت من سمكة خرجت سمكة مثلا كبيرة فلم يستطع أن يمسك منها إلا قطعة فقطع هذه القطعة منها فإنها تحل لماذا؟ لأن ميتة السمك حلال فهو كميتته طهارة ونجاسة فما قطع من السمك طاهر وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس غير مسك وفأرته والطريدة نعم هنا استثنى رحمه الله المسك المسك هنا يخرج من الغزال فيتدلى فيمسكون هذه الغزالة ويربطون من فوق يشدون من أعلى هذه التي تدلت منها كالمصيد فيشدونه حتى ييبس فإذا يبس سقط فهذا هو المسك نعم وفأرة ذلك نفس ذلك دم يعني ينعقد عند سقوط هذا الحيوان وأما الطريدة فالطريدة عندما يأتي أناس للصيد على خدورهم مثلا أو يجرون خلف الصيد قد يقرب إلى مكان حيث أنه لا يمكنهم أن يصيدوها فيقطع هذا رجله وهذا يده وهذا يقطع من ظهره حتى يأتون عليه فيموت مباشرة أو تبقى في حياة غير مستقرة هذه تسمى بالطريدة كان السلف يفعلون ذلك يعني وأنت تلحق مثلا حمار الوحش الهم هو على يجري وهو على فرسه فيريد أن يتناول مثلا من رأسه أو أن يرميه بسهم فلا يستطيع فيجد أن فخذه قريبة إليه رجله فيقطع رجله ويأتي الآخر فيقطع مثلا رجل أخرى ويقطع هذا حتى يموت فلو هرب منه لم تحل هذه القطعة التي قطعوها ولو أنه دخل مثلا في مكان قطعوا رجله فدخل مثلا في غار وهم يرون انه حي قد بقيت حياته فلا يحل هذا الذي اخذوا منه انما يحل اذا قطعوا فقطعوا فمات فمات فاذا يعني كان موته مباشر مع القطع يعني كان موته مع القطع او بقيت فيه حياه غير مستقره مثل المذبوح لما قطعت رجله اخذ يتحرك حركه المذبوح فمات فهذا الذي قطعوه يحل لكن لو هرب منه ولا يدرون هل مات او لم يمت او يرونه انه لم يمت فان هذه القطعه لا تحل يقول وتاتي في الصيد نعم قدر الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه